نعم. شيخ بارك الله فيك، ما حكم اعطاء الحجام يا شيخ مال على الحجامة؟ ترى على ايش؟ اعطاء الحجام مال على الحجامة. لا بأس، لا بأس ان تعطي الحجام اجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان اجرة الحجام ليس حراما، قال ولو كان حراما، لو كانت حراما ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجرته، وصدق رضي الله عنه. لكن كسب الحجام خبيث بمعنى انه ردي، لانه ينبغي للحجام ان يتطوع ويتبرع، لان في هذا انقاذا لاخوانه من الضرر والهلكه، فكونه ياخذ على هذا اجرا نقول ان هذا الاجر ردي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على الردي وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فهمت؟ نعم.